بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وكن صغيرا وكمودنا كن سليما سنوية محمد صلى الله عليه وسلم جنا تلمنيزا قوائد الحديث الستة. نليه بإذن الله الكريم تيسوما حديث يتابع مارن حديث يمام أم عطية نصيبة الأنصارية. أنا سمع رحمه الله تعالى وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذه أنتاج الإمام البخاري نمبر 1115 نانتاج الإمام مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله كتك صحيحياك نمبر 944 ناسبا وهي حديث كتك كتاب الجنائز ينبينش حكم يا كسندكيزا جنيزا kwa mwanamke, mwanamke kusindikiza jeneza, hukumu yake. Anasema rahimahullah, wa an ummi Atiya, na imepokelewa kutoka kwa mama Atiya ambaye jina lake ni Nusayba al-Ansariya radhiyallahu anha, qalat, anasema nuhina, tulikatazwa, nuhina, tulikatazwa sisi wanawake, ani tibai janaizi, kutokana na suala la kusindikiza jeneza, walam yuzam alaina, na wala hilo hali kukokotezwa kwetu. Katazo la kukatazwa hilo halikukokotezwa kwetu sisi. Alikuwa katazo gumu sana kwetu sisi. Faida ambayo amezitaja Ibn Uthaymeen رحمه الله تعالى يقال نهي النساء عن اتباع الجنائز سواء الى مكان الصلاة او المقبرة. كتاب لك وكتاب اكنا ماما وسيسندكيز جنازة إما kusindikiza jeneza kutoka nalo nyumbani mpaka sehemu ya kusalia au mpaka makaburini. Nikatazwa kina mama wasisindikize jeneza ya imma kutoka nalo sehemu nilipoanzia mpaka makani sala, sehemu ya kusalia maiti huyo. Jeneza huingizwa majumbani kuchukua maiti, wakabeba watu wakapeleka sehemu husika ya kusalia, ima msikitini au katika viwanja maalum ambazo vimetengwa kwa ajili ya kusalia maiti. Tuliona kwamba yote mawili yalifanyika kama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa katika haya mawili moja lilikuwa limekithiri sana kuliko jingine. Lipi hilo? La kusalia msikitini au la kusali nje ya msikiti katika viwanja? Bora zaidi ni kusali viwanjani nje ya msikiti. Hili ndilo lililokuwa limekithiri katika matendo ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ama swala msikitini hakuna katazo, ameswaliwa sahaba msikitini kama tulivyoona katika hadithi ya nani, ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. فالذي أن النهي عنه للتنزيه ما لم يتحقق فيه المفسدة ويكون حراما حينئذ. كتابه لي في كتاب أمال لنفليش حرام كما لفصيم أمام أم عطي ولم يعزم علينا نكتب كتابه لي ولا سيسك كتابة في سبيشيز مدينيزا hali kukopotezwa ilo katazo kwetu sisi ilikuwa ni katazo tu la kawaida, karaha tusanjihi ambayo haijafika katika uharamu wa kile ambacho tumekatazwa lau tulikifanya. Lakini kama ndani yake yatatokea hafsada, basi lile katazo likatoka katika karaha tusanjihi kwenda katika karaha tu tahrimi. Umeelewana? Sahihi. Waila tatu kwamba katazo ambalo linakuja kisheria, makatazo haya yamegawika katika aina kuu mbili. Kuna katazo ambalo ndani yake kuna mkokotezo, dhambi na kukokotezwa uachane na kile ambacho umekatazwa, na katazo hili linalazimisha wewe uepushe na kile ambacho umekatazwa. Na asli ya makatazo katika sharia ni yale yaliyokuja katika sura hii. Katazo limekuja linatilisha mkokotezo mkuu katika kile ambacho nikatazwa, kwamba mara moja achana nalo. Na asli ya makatazo yaliyokuja katika sharia ni makatazo yenye sura hii: msinywe pombe, msinywe pombe, لا تأكل الربا مستمر الربا عزيمة. كتابه المكوجة في الشريعة لدى نياك كنا عزيمة فمرنا تسيوى مرة موجة وأسانة إلى أماله لكتابه قاله نأطل ما كتابه المكوجة في الشريعة من سورة هي. كتابه لفيلي أو أين يفيلي يا كتابه النهي ambalo limekuja katika sharia ni lile katazo ambalo limekuja ukitakiwa wewe uachane na hilo jambo, lakini hukulazimishwa. Hukulazimishwa ila hata bora kwani. Lakini hili la pili, ikiwa ndani yake itapatikana mafsada, pamoja kwamba hukulazimishwa, umekataa hukulazimishwa, ndani yake yakapatikana mafsada, itabadilika. Badala ya kuwa karahatu tanzihi itakuwa ni karahatu tahrimi, kama hivi na mama Umu Atiya ambayo analizungumzia hapa. Walam yuzam alaina, haikuwa ni karaha, haikuwa ni nahi ambayo kwamba ndani yake kuna azima, tunatakikana mara moja tuachane na jambo hilo, la bali katazo tu la kawaida. ابن عثيمين على سلامة رحمة الله عليه هذا أمعطية على خبريشة كما ونواك والكتابة وتسلكيز جنازة لأن خروجهن يؤدي إلى الفتنة والهلع والحزن بما يشاهدن من الجنازة حال حملها ودفنها والانصراف عنها. ولواتي نكتاب والسلسيس الجنازة فسبابك تتفاو كفتك السلسيس الجنازة kupatikana ndani yake fitna na jazaa ya nafsi na huzuni kwa yale wanaoyaona katika ile jeneza pale linapobebwa na anapozikwa yule bwana, na watu watakapokuwa wanaondoka, wanaweza wakafanya ile ambayo hayatohimiliwa mwisho wake. Anaweza akaanguka akagaragara, akalia kwa kelele, akavua nguo, na yote kama hayo ambayo yanachelewa. Ndio maana wakawa wanakataza na sheria kwa uchache wa subra yao wasihudhurie na wala wasisindikize swala ya jeneza. Katika kule nyingine ambazo tunazipata katika hii hadithi, hapa mama Umu Atiya hadithi yake hii anaanza na maneno nuhina, nuhina, tumekatazwa. Na wanazuoni wanasema qaulu sahabi nuhina, sahaba akusema maneno kama haya, tumekatazwa au umirna, tumeamrishwa. Mfano wa maneno kama haya yanapewa hukumu ya kurufaishwa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba aliyekataza ni mtume sallallahu alaihi wasallam, na akusema umirna, basi aliyeamrisha ni bwana mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amesema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nam jina lake al-Imam an-Nawawi mam inda Abu Zakaria Yahya bas nasabu ila nani ana tawajjaluha Abu Zakaria inda hada inda Yahya aha ibn Sharaf ha an-Nawawi نعم نعطي عطي لبدا كيلو قبيل أنا دمت أمتو أن يزيد شرع ابن شرع عندك من عندك أبو زكريا يحيى ابن شرع ابن مري النووي نعطي من جزا موجة مش دوية موجة ابن حسن ابن مري النووي الحوراني رحمه الله تعالى. مذهبيات مذهبان حملي او مالي، مذهب من ماله محمد او مالي شافعي نحن صلى الله عليه. قال النووي الشافعي، هذا سمع الامام النووي قول الصحابي، قول الصحابة سمع امرنا بكذا، tumeamrishwa kadha, wanuhina an kadha, tunakatazwa kutokana na jambo kadha, au umira nnas bikadha, watu wameamrishwa kadha. Lakini sahaba awe ameyasema haya, nakwambia nako sahaba akusema hivi, umirna bikadha, nuhina an kadha, umira nnas bikadha, na mfano wa maneno kama haya, fakulluhu marfuun, maneno yote haya yatarufaishwa kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. sawaun kana as-sahabiyyu dhalika fi hayati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ya imma sahaba aliyasema hayo zama za uhai wa mtume sallallahu alayhi wasallam, haya takuwa ni maneno ya mtume, au ba'da wafatih, au baada ya kufa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hayo maneno bado yatarufaishwa kwa mali ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema wakala idha qala sahabi sunnatu kadha, sahaba akisema sunna ni kadha, au kitu fulani ni sunna, au miongoni mwa sunna ni kitu fulani akaa kadha, fahuwa fil hukmi فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهى وكتبكم لتوتاونا وكتسمى على السيمة من صلى الله عليه وسلم من السنة كذا حديث هذا أنا حديث ambayo maswahaba anasema mina sunnati kadha, maana tutempana maana tutempana, swahaba anasema katika sunna ni kadha wa kadha wa kadha. Maneno ya Umar ibn Khattab ambayo jana tumeusikia kidogo, mina sunnati an yuwaqqara arba'a, miongoni mwa sunna waheshimiwe wanne: mtawala, hamilu kitab Allah, aliyehifadhi Qur'an akaitendea haki yake, wazazi na watu wazima. Nani kasema mahali na sunna za yuwaka arba? Nani? Umar. Kwa Umar kasema katika sunna ni watu wa heshima hawa wanne. Nani kasema itakuwa? Kwa mujibu wa hana ilaysa Imam Nawawi Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kani pahami kwa mingi walaysa al-ana mawdu'an libatil. Fasema akisema sahaba as-sunnatu kadha au min as-sunnati kadha fahuwa fil hukmi faqawlihi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kadha, tumeelewana hapo? Kisha akasema hadha madhhabuna, haya ni madhhabu yetu wa madhhabu al-muhaddithin, pia haya ni madhhabu ya wanawazuoni bingwa wa hadithi, wa jamaahir salaf, maana madhehebu ya jopo la masalafu waliotangulia wengi, walkhalaf na waliokuja baada yao. Akasema wajaalahu baadhuhum mawqufa, baadhi wakajalia maneno kama haya ikitoka kwa sahaba kwamba hukumu yake ni sawa na mawqufu. Maneno haya ni hukumu yake ni mawqufu, sahaba akasema ni nasuna kikadha mawqufu, umirna kadha mawqufu, lakin madhhabu ya haqi ni madhhabu haya ambayo ametaja al-Imam Nawawi, ambayo ni madhhab al-muhaddithin ahli al-sha'n. Niyapi yaliyomwelekea Umma Atiya akayasema haya maneno: nuhina an ittiba'i al-janaiz wa lam yu'zam alayna. Qala ibn Battal, nani ibn Battal indak? من هو ابن بطال؟ قم يا قاضي قم قد عزلناك فقم. من هو ابن بطال؟ ابو الحسن. اها قم. من هو ابن بطال؟ ايش قم لو علم ونحن قلنا بالأمس ورددنا. من هو ابن بطال عندك؟ ايش؟ اين كنت؟ من هو ابن بطال؟ ابو الحسن. ها؟ ابن علي؟ لا. ابو الحسن قم انت لم تفهم. من هو ابن بطال؟ ابو الحسن بن علي. قم. من هو ابن بطال؟ ابو الحسن. متاكد؟ متاكد؟ انت متاكد؟ انا من؟ قم. من صحيح عندك؟ ابو الحسن علي. انتم تقولون ابن علي، ليس هو ابن علي، هو علي نفسه. اها واصل الى الشهاده. قم ابو الحسن علي ابن خلف. علي ابن خلف فباشها الثاني علي خطوة خلف البكي القرطبي ثم البلنسي فالتنجي بتكيا الهمية هو البلنسية فالتنجي بتكوى عند السبيل فالتنشيخات تسمى أبو عمر الطلمنكي أبو عمر الطلمنكي قال ابن بطال أنا ابن بطال رحمه الله تعالى وإنما قالت أم عطية ولم يغتم علينا لأنها فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك النهي إنما أراد به ترك ما كانت الجاهلية تقوله من الهجر وزور الكلام وقبيحه ونسبة الأفعال إلى الدهر فهي إذا تركت ذلك وبدلت منه الدعاء والترحم عليه كان خفيفا وهذا يدل على أن الأوامر تحتاج إلى معرفة تلف الصعاب لها وينظر كيف تلقوها انتهى كلامه أنا سمد مبطال هكذا أستدي بنيجو يليهم تلكاء أم عطية أكا يسمها المنينو كما تنسكاب تسيهدوري أو تسيتلكيز مجنيزة نوالا كتظهيلو حالي كوكوتيز وكتسيسي يليهم تلكاء أكا يسمها لأنها فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم لكل قويل وقاكف مويله ونمسون صلى الله عليه وسلم أن ذلك النهي فما هو قصاص أمبال ومتقصاص إنما أراد به كسولي والآكب ونمسون صلى الله عليه وسلم أمتاك وطوى آكي يالي الوقوة يكفان نوات زمد جاهلية من الهجر وزور الكلام وقبيعه كتكك زمون منين مشاق منين مبايا ونسبة الأفعال إلى الدهر نكوية جميزة مسكيه وزاما ومزاما ليسوا أنبابه فينا يكون يهايه بدل الله سبحانه وتعالى ولكوة في سنوز من المبايا وفدوراه ويا ويلاه أولا يتسيسي مفرم رقم هذا أنا الفريسي تكيف أولو تتكوى وجن وناني تسيسي tutakula wapi? Huyu ndiye nguzo yetu ilikuwa duniani. Huyu ndiye nguzo yetu tulikuwa tukimwegemea. Leo amekufa, twende wapi sisi? Tuwe wageni wa nani? Maneno kama haya ambayo sharia imeharamisha walikuwa wakifanya zama za jahiliya na mpaka leo yapo kweli. Sema Mungu, Mungu ameniumbua mimi, Mungu ameniumbua. Nene ni mwanani nini? Dunia hii ya leo, kila mtu na mwanawe. Udugu wa leo, kila mtu na mwanawe. Mungu mimi umifedehesha. Anasema haya, hukuwa nalia, anavua nguo kwa tahasura. Haya yako. Mungu meniondolea hii nguzo yangu. Mungu sibora ungewaua wale wabeba mizigo pale stendi. Wanaelea huyu sasa wale ambao wanashusha mizigo kwenye mabasi bora waondoane hapo shughuli huyu ngome yangu. Kwa hiyo ameyakataza hayo kwa uelewa umaadhia, ameyakataza hayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ili watu waache yale yaliokuwa yakisema na watu zama za jahiliya katika maneno mabaya, maneno ya uongo na maneno machafu na kuegemeza matendo kwa zama kama tulivyoona katika kitabu cha hii wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Hakuna ambacho kinatufisha sisi na kutuangamiza isipokuwa ni kupita kwa zama tu. Unakufa leo hapa na kufufuliwa baada ya dakika kadhaa mahala pengine. Hakuna siku ya mwisho. Ukifa leo hapa utafufuliwa mchicha sehemu nyingine, kama wanavyotafiri wale watu wanaitwa wafasi umbali la Allah alayhi. Mtema aile jaa kifa hafi mpule kwa mwile. Ana kufa hapa, kisha baada ya miaka kadhaa, anafufuliwa mboga, kisha amekuwa mnavu sehemu nyingine. Kufufuliwa chura, unabadilika umbile. Maana hakuna akhera. anasema ibn Ghaffan. Kwa hiyo ila kora takidhali, kwa hiyo yeye Umadhia ameelewa kama asayaata hayo yaliyokuwa yakifanywa na watu kama za jahiliya katika mambo ya kuomboleza misibani, tunakataza kweli. Siko hivi nana kumtaja hadithi laisa minna man man daraba alhududa wa shaqqa alduyuba wa daa bidawa aljahiliya. Si katika sisi, tumeanasema hadithi sahihi, laisa minna, si miongoni mwetu, baada ya ilmu wamefasiri, si katika wafuasi wetu wa kweli, man daraba alhududa, yule ambaye baada ya kupatwa na maswaib akajipiga makofi mashauni kwa msiba uliomsiba, amejipiga hicho kitu ambacho anaokuta na jambo shakini. Wako watu hao daraba alhududa wa shaqqa aljuyuba, na wakapasua nguo zao. Aljaibu ni nguo, sehemu hii ya nguo jaibu, kwenye shingo mtu anashika sehemu hii na raua, kama kama dera mwanamke anairaua. Wa shaqqa aljuyuba, na si lazima iwe sehemu hii tu, hata ukivua kilemba ukajipasua baada ya masaibu yaliyokusibu, umeingia katika matendo yanayofanywa na jahilia. Wadaa bidaa aljahiliya, na akaomboleza maombolezo yaliyokuwa yakifanywa na watu kama za jahilia, kama haya maneno maneno. Niende wapi mimi? Bora na mimi tu nichukue nimfuate mali mama yangu, nichukue na mimi nimfuate mali mama yangu. Katika maneno ambayo kwamba yanaashiria na yanaonyesha dhahir kutokuridhia kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo wewe inakupasa wajibu uridhie, umridhie Allah na kuridhia kwako kutokamani na kutokutenda yale ambayo Allah hayapendi. Umshukuru Mola wako mwanzo kwa kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Haya ndiyo ya kwanza katika maneno baada ya kupewa taarifa ya masaib. Haya ndiyo maneno ya kwanza ambayo yanatakiwa ya kutoka. Baada ya hapo unamtakia maghfirah ya marehemu, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kisha unakuja maneno mengine, ana masiku ni mtu ngapi? Kwayo ameelewa Umadhia kwamba yeye nao angeacha hayo yaliyokuwa yakifanywa na majahilia, watu wa jahilia, akabadilisha badala ya mayowe, vifijo na makelele, yeye akaleta dua kumwombea huyu marehemu na akamtakia rahma. Hilo katazo lingekuwa ni fasiku. Tukabiana vizuri, haya ndio yaliyompelekea Ummu Athiya akayasema haya maneno kama alivyotaja al-Imamu Ibnu Battal Abu al-Hasan Aliyu ibnu Khalaf al-Andalusi al-Qurtubi ثم البلنسي ثم البلنسي من البلنسية. أي قد تفوائي من هنا مرة نتاجها العلم كما حكمة إلى فلسية أعرف كتازة نبنى نسول صلى الله عليه وسلم وإن أعرف كتازة ونومي. Kwa nini wanakatazwa akina mama? Asli akasema mtu iko wapi haki ya akina mama hapa? Imeondolewa haki ya Uislamu haupati akina mama haki zao. Mambo yote yanakwenda kwa hikma. Umeijua hikma hiyo au hukuijua? Al-ilmu wanasema al-hikma fi dhalik liqillati sadrihinna, kwa uchache wa subra waliokuwa nayo akina mama. Subra ya kina mama ni ndogo, hawana subra. Kisha wakatoa dalili ya kuthibitisha hilo kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alipita maeneo ya makaburi, akamkuta mwanamke yuko kwenye kaburi analia, anamlilia mtoto wake aliyezikwa hapo. Fakala, akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia yule mama, اتق الله ما هوضف الله يعني نقول نيني هفا نيني نتفقال هيك أماذا تناشرية كتو كورا صبرا جو يلالي مصائب أمانا نتصيبه اتق الله موضف الله وإماما وصبي نقول صبرا قالت أكثر الإمامة كم جيبوا ولمسون عليه الصلاة والسلام إليك عني هدو ميوندوكي إليك عني ميوندوكي فإنك لم تصد مصيبتي ولا هجا فاق ولا مصيبة ولا الفتنين ولم تعرفه وكيف الحديث الأخيمة أن يسمها له الإمامة حاكو جورا طبه لنسون صلى الله عليه وسلم لما تسباب يا مصيبة ويوصيب فكبار ذاكاتي أنا شنوى كفاتا إلى الواعي كبنوى هل مناني في كيني كيبي هي أنا تفيا هاي أنا تقوى مصيبة ونكفتا منه ونشنوى كبارا ومامو لماذا فتوقع وكذان ومبادئات كن مصيبة تكفيت مصائف لماذا فتوقع مبوغوات فجيو مماشات كن هنا كيبي فقط في كمال الشيخ جنسي المهم أن تتاكي من أدام قل الإمام أكون جوا ولمسون صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دائك يا كاميوة هو لمسون والله يولي لمن بيها لمنينه إليك عني يولي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ليس فما أقول يفاني لك مقصودي كتبكم دراو ولمسون صلى الله عليه وسلم أو كمونيشا نظام بوبو ليه الإمام أبو بن مسلم صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم كيلا فتتك يوم ينسون صلى الله عليه وسلم قصيكت الملام ونمياك فلم تجد عنده بوابين حقوقوتا مير يجوم بي ونمسون صلى الله عليه وسلم ولا أصاوم لنبوات كما كنا ولي حقوة كليلوة انتفايا ilitokea mna plani alikuwa naomba ulinzi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam man yahrusu al-laila nani atakayelinda usiku wa leo anajitokeza sahaba sa'd mimi ya rasulullah nitakulinda usiku wa leo wanafanya doria katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka alikushuka aya ya yasmaja wallahu ya'tibuka minan nas wa ya rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إيه نبي إيه بنتونة في كيشة يالي وليوتوم وكتبك ملواقه إنه سيبك أن يهدوه وتهسديك هجة في كيشة رسالة نعرف سبحانه وتعالى ليه أنا يكولين داوي ونواك الله ليه من ذواك وتكولين دا كتبان نواك بيالي آيهي أذا قتاع أنا قتاع الوليد بس الله نسمى يعصمك من الناس المهم كل ما المسيطة تكا لم هو رسول عليه الصلاة والسلام لم تجد عنده بوابين حكم هنا أبو نمسيطة صلى الله عليه وسلم حكم بي لم أعرفك سكفجوة يا رسول الله إذن ما نتنيني نسمى يا رسول الله فقال إنه يسمى سكفهام فمن ليكوا أنت ينجناه لوهوه وإلا نسيجي كوانا جرأة نسيجي كوانا جرأة يسيكوان بيه يالي منينو ثم تقول بيه قولي ماما إنما الصبر عند الصدمة الأولى صبر يمليفو صبر ينهادي نجيلي أنبايو إتاولي كان ويجنشتوكو وقوان ذكبي مثلا مهالا مثلا ولكن يوسف هلا السلام عليكم وين انت فلاني ايه دي بس لا خلي بتدوكا نيانا نيانا طالي طالي يوني ثاني طالي طالي صدمة الأولى إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلص لي خيرا منها بيجي ومسكوك واتوكو هاي نقول بعد يا كل شميدي الله نقول شكور نقول لنا استرجاع إنا لله وإنا إليه راجعون نفهم إليه لك تنسي تكيه كما unapewa taarifa babu basi inapenduka nyama nyama. Uzembe wa nani? Uzembe wa nani? Kuulizii almuhim kwamba haya maneno ambayo yametangulia kabla ya istirijaa, alafu baadaye huko siku ya kwanza, siku ya pili, ndo utakusikia alhamdulillah, shukuru Mungu. Hii siyo subra yenye malipo, tumeelewa kwamba subra ya kweli yenye malipo makubwa ni yale ambayo ni ile subra ambayo itaonekana mwanzo wa habari ambayo inashtua, mkeo ambaye tuko hapa hospitali amefariki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, allahumma ajirni fi musibati, ewe Allah nipe ujira katika msiba wangu huu ambao umenipata, nipe malipo katika msiba wangu huu, wahluk li khairan minha, na nipe badala ya kheri kuliko hicho ambacho kimenitoka. Haya ndio yanatufunza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mama alikuwa kashalia huko kwa bana kadha, anakuja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya rasul Allah ma lam a'rifka, sikukujua. Mtume anamwambia innama sabru inda sadamati al-ula, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Faida nyingine ya ziada kuhusiana na wanawake kwenda kuzuru makaburi, sharia inasemaje? Swala hili lina khilafu, na sababu ya khilafu zake ni kupatikana kwa hadithi dhaifu. Ambazo baadhi yao wakazitumia na kutoa hukumu kwamba haifai aslan mwanamke kwenda kuzuru makaburi. Hadithi waliotumia, laana Allahu zairati alqubur, hadithi hii Allah amewalaani wanawake wenye kuzuru makaburi. Hii ni hadithi lakini dhaif, kama alivyoibainisha al-Allamah al-Albani rahimahullah ta'ala na wengineo katika ahli al-ilm. Na inakuja hadithi katika mnasaba huu ambayo ni sahihi, laana Allahu zawarati al-qubur, tofauti ya lafzi ya mwanzo imekuja zairati al-qubur, hapa anaingia anayekwenda mara kwa mara, anayekwenda kwa mwaka mara moja, anayekwenda kwa mwaka mara nne, mara tatu. Zairati al-qubur, wanawake wanaokwenda kuzuru makaburi wamelaaniwa. Hadithi ya pili imekuja kwa sigha mubalagha, zawarati al-qubur, wamelaaniwa wanawake wanaokithirisha. Kwa hiyo ambazo zimekataliwa na sharia ni wao kukithirisha hizo ziara za kwenda kuzuru makaburi, na hii ndiyo hadithi sahihi. أنسمع الإمام القرطبي هذا اللعن لعنه وتطيباتها وتنمامها إنما هو للمكسرات من الزيارة وتطيبات أولئ أمام ونكثري شهد زيارة ذكول قزور مكبور لما تقتضيه الصفة من المبالغة كما بعض تطيباتها الصفة katika mubalagha aliyotaja zawarat, kwamba ni wale ambao wanakithirisha hizo ziara za kwenda kuzuru makaburi. baadhi ya wanazuoni wanaonelea kwamba hii hadithi imefutwa hukumu yake, kwa sababu al-Imam Tirmidhi ameipokea hii hadithi katika sunan yake, kisha akasema baada ya kutaja hii hadithi, wa qad ra'a ba'd ahli al-'ilm أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء. وما يحدث لتنبليا قبل أن تنو كتوى الرهوسة فما هو نلانيون وأكبر كدور مكبوري قال كتوى الرهوسة رهوسة يسهيل يقيلي إكوى imewapata wanaume na wanawake. Kwa hiyo hadithi imekataza wanawake usiende kuzuru makaburi ilitangulia, kisha ikaja hadithi nyingine ambayo imekuja kuruhusu watu waende kuzuru makaburi, na hii hadithi ya pili imewaingiza wanawake, imewaingiza wanaume. Pale jambo hili la kiibada tunashirikiana nao wanawake katika kuzuru makaburi, na ambao hawataruhusiwa ni wale ambao wanajitirisha kwenda kuzuru makaburi. Na tumekuja adila nyingi kwamba mama Aisha katika hadithi pia tumeona alikwenda kumtembelea, alikwenda kutembelea kaburi la kaka yake, alikwenda kutembelea kaburi la kaka yake. Na tunakuja riwaya nyingine, mama Aisha anauliza bwana Mtume sala sallam, ni yapi tuyaseme tutakapokwenda kuzuru makaburi? Mtume akamfundisha ile dua, lao wanawake wangekuwa waruhusiwi kwenda kuzuru makaburi jumlatan, basi tusingekuwa na haja ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kumfunza dua ya kwenda kuzuru makaburi. Riwaya iliyokuja kushirikiana nao, kushirikiana nasi wanawake, yule aliyetaja al-Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Buraida kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ilikuwa nimekukatazeni msende kuzuru makaburi, fazuruha, kuanzia sasa nendeni kuyazuru makaburi. Wa fihi aidha an Abi Huraira, na imekuja pia katika sahihi Muslim kutoka kwa Abu Huraira رضي الله عنه وبا متنا صلى الله عليه وسلم امسما زوروا القبور يزوروني مقابري فانها تذكركم الموت كان في ارادهم تزوروا مقابري جتاكمبوشيني نيني موت ميكومبوكه نمو يفانيه مانداليزي yake وكسم العلم وهذا الخطاب نا خطابه او ما انه هاي يتناول النساء بعمومه فيا wameingia katika hii hitabu au katika haya maelekezo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameingia pia wanawake kwa umum wa hii hadithi. Na dalili nyingine ni hii kisa ambacho kimetajwa kwa yule mama aliyokwenda kuzuru kaburi la mwanawe akawa analia. Ile pia ni dalili kwamba wanawake walikuwa wakiruhusiwa, wala alichomkataza bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kulia lia tu pale makaburini, sio kwamba kwa nini umekuja huko makaburini. Hiyo ni dalili ambayo wanaitumia ahlul ilm, na maelezo mengine inshallah taala nikumbuka kuja kusoma wiki ijayo. Walhamdulillahi rabbil alamin.